وما عدا أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص بصره نحو السقف وتحركت شفتاه فأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كرر الكلمة الأخيرة ثلاثا ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى: فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولو عاش كل فتى الفام ولو عاش كل فتى الفام صلى الله عليك وسلم يا إمام الأولياء ويا ختام الأنبياء. جهادك في الأرض أسمى جهادي. وكان هذا في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة، وقد تم له صلى الله عليه وسلم 63 سنة وزادت 4 أيام. وقعت المصيبة وتسرب النبأ الفادح وأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها. يقول أنس رضي الله عنه في تصوير عجيب لهذا الموقف قال: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه أنكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من هول الصدمة، وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وإن رسول الله ما مات لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. وهذا من عدم إطاقته رضي الله عنه لسماع هذا الخبر والتصديق به. أما أبو بكر فإنه خرج إلى الناس وأقبلوا إليه فدخل المسجد ثم أخذ يكلم الناس ثم دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال: بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر وعمر كان يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، والله يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنه: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. ثم قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا بعد ذلك على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، حتى إنهم انشغلوا عن تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي جسده صلى الله عليه وسلم على الفراش حتى جاء يوم الثلاثاء فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه، والذين غسلوه هم العباس وعلي بن أبي طالب والفضل وقثم ابني العباس وأسامة بن زيد، ثم كفنوه في 3 أثواب بيض واختلفوا في موضع دفنه. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع أبو طلحة فراشه الذي توفي عليه فحفر تحته وجعل القبر لحدا. ثم دخل الناس أرسالا أرسالا إلى الحجرة وعشرة عشرة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمهم أحد، وصلى عليه أولا عشيرته ثم المهاجرون ثم الأنصار، وصلت عليه النساء بعد الرجال ثم صلى عليه الصبيان ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا حتى دخلت ليلة الأربعاء. قالت عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساح من جوف الليل من ليلة الأربعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار وعدد ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. بديع الزمان أمير الأنام وما الغمام دعاء الخليل وبرء العليل وهدي السبيل لدار السلام وبرء العليل وهدي السبيل لدار السلام وهدي السبيل لدار السلام.